وحشني رضاك وخصامك فين أيامك أنا فين أيامك اللي وحشني رضاك وخصامك واسأل عني تعرف إني واسأل عني تعرف إني لسه بعيش على ذكرى غرامك فين أيامك فين أيامك ذكرى